فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال وصو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إذا عدى الفرقان أو حلي دانو كلا دقيستان مركا لغي مادو هبين لما دا سبت دا إيسو قليسو عاو أو إسنين وحادكو دقيست دونتان كمين كان عيش بي الله دحيقو لغو لأي إنك بدن صدن أسكري أو كترسانا عيدن كالغو صوتا وبرأي إرتريا فاهنكو آدن كمين كاسي يور صحافة ديد كسو بحي مجاهدين تا الشباب وإيكاغا هادين كمين كاكاد عاي دولاد كدارو النعمة الشباب الله دحيه أيادكو دقيسة دونتان برنامج كا أسكر كترسن عيدة مدى إرتري لغو صوتا وبرأي أو أرديكو ديلي مغالدا مقديشو قار كميدا داتكي قوب تجوغي أو سيقيراد لهكاغا هادلي فالك ديلكا أياد دقيسة دونتان بيش عويهان اي دكتا جوبوينكا ومجاهدين تكووري جيساي خوب اي اوغو تنقشاي دفاع شريعة دا اسلامكا كدب مناصبتكا دعضي ديگان كترسن جوبوينكا عددكي لغا جيدي هبوري جنتا اياد دقيسة دونتان كانال كالكتائب الاقبارية او غورنو باهيي فيلم حيسا بدن او لغو صوبان لغاي ويراركي عقمرين تاها اي لوانكا دعاي سلطنق عيدة مدى جوبالان ايكو الدولد اي كوليهين ديگان كبارسن قوني اي ولاية دا جوبوينكا ولاية دا قلقدود او حول او كلاقادي بيلها عير اي محمود هراب او وددقة ولاية دا سيكادي بحفلتك دعضي دب مدى عيل قرص قضبا دا سيه ايوه قيبتكو يطبانات سلسلة دا تحانها اي وجيدين ايو شيغ جامع بسلان اياتكو لغيس دونتان برنامجكا ومركالي اللوحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. والسغال يلباتن كبش رجب سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرية anku bilowno barnaamijka ciidamada ka tirsan kuwa Eritrea lagu soo tababaray ayaa lagu laayay kamiin ka dhacay gobolka Shabeellaha dhexe. Qasaaraha kamiinka iyo bayaan ay soo saartay xarakada Shababul Mujahideen waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena Hashim Cabdi Nasir. Ciidamada xarakada Mujahideenta Al-Shabaab ayaa maanta weerar dhabagal u dhigay kolonya ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo u gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerarka oo ka dhacay dowladka deegaanka Daaru Nucma ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay ugu yaraan 29 askari kuwaas oo qaar ka mid ah meedadkooda ay ciidamadan goobta ugu carareen. Bayaan kooban oo ka soo baxay xarakada Mujahideenta Al-Shabaab ayaa looga hadlay qasaaraha ciidamada dawladda federaalka lagu gaarsiiyay weerarkiisa ka dhacay Daaru Nucma wuxuuna ku bilaawmay bayaanku sida tan. 28 Rajab sanadka 1444 Hijriyada oo waafaqsan 29 Febraayo 2023 ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo xada kabeen u dhigan ciidamada murtidiin ah oo ku socdaalaya dowladka deegaanka Daaru Nucma ee walaalada Shabeellaha dhexe. Ciidamadan oo kamid ah murtidiintii dhawaan laga keenay waddanka Eritrea ayaa damacsanay inay dhibaatooyin u geystaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka baadiyaha ah ee ku xeeran tuulada Daaru Nucma, balse waxaa dagaal kala hortagay ciidamada mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqooda. Mujaahidiintu waxay Allah fadligiis jabli xaalad u geysteen ciidamadii murtidiinta ahaa, waxaana jira qasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray cadowga. Sidoo kalena hub iyo saanad ciidan ayaa laga qanimeystay murtidiinta. Bayaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu yiri tirada dhimashada ciidamada ridada ah inta aan xaqiijinay waa 29 askari, kuwaas oo 6 kamid ah oo ku jira taliyihii hoggaaminaya ciidankaas ay meedadkooda goobta uga carareen mujaahidiintuna gacanta ku dhigeen. Bayaanka ayaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shariicada Islaamka, iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtidiinta dabadhilifka u ah. Sidoo kale waxaa bayaanka lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ah in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada, xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoog ugu heystaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee salibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah, ilaa geyiga Soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga hororka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta Islaamka ay dhammaanteed Allah oo kaliya u sugnaanayso. Allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. bayaanka ayaa lagu soo gabagabeeyey: walillaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun. wadmahadsantahay haashim. dhinaca kale, ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho waxa ay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen agagaarka isgoyska ex-control afgooye ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka dowladda, gaar ahaan qaybta sirdoonka. sarkaalka ay mujaahidiinta dileen waxaa lagu magacaabi jiray xasan jiis, waxaana uu si gaar ah kaga howlgali jiray oo dadka muslimiinta ah uu ku tacdiibin jiray xabsiga gudka jilicu ee Muqdisho. kanaalka Al-Kataib Al-Akhbaariya ayaa goor dhow oo caawa ah baahiyey filim xiiso leh oo lagu soo bandhigayo weerarkii cagmarinta ahaa ee dhowaan mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee wilayada Jubbooyinka. filimka oo soconaya qadar 5 daqiiqo ah waxaad ku daawanaysaa sida uu dhacay dagaalkii cuslaa ee qasaaraha ba'an dhaliyey, waxaadna arkaysaa mujaahidiinta oo ku taqadumaya saldhigga iyagoo baacsanaya oo eryanaya ciidamada dowladda oo halkaa ka cararaya. meydadka ayaa daadsan saldhigga. sidoo kale waxaad arkaysaa qaar ka tirsan askarta oo la tooganayo iyagoo baxsanaya. wixii tafaasiil intaasi ka badan waa inuu wararkeen insha allah. beeshcuur yahan ee degta Jubbooyinka ayaa munaasabad ka dhacday wilayada Jubbooyinka waxa ay ku wareejisay hub ay ugu talagashay difaaca shareecada Islaamka. ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay Ugaas Axmed Ugaas Cumar, ugaas qorane oo ah ugaaska beeshcuur yahan. Ilaahay baa mahad iska leh, mahadaan la koobi karin, bilow iyo dhammaad aan lahayn Ilaahay inuu manaystay baa mahadda iska leh. Ilaahay makaankan quruxda badan ee sharafta badan ee Rabbi nagu waajibiyey inuu kaana kulmiyo baa mahad iska leh. waxaa kaloo mahad mudan xarakatu mujaahidiin oo amniga muslimiinta maanta sugtay, mahad baan u celinaynaa. waxaan kaloo mahad u celinaynaa beesha reecuur yahan ee alaabta quruxda badan ee cadowga Ilaahay lagaga hortagayo ee kitaabka Ilaahay loogu nusreynhayo soo gudbisay infaaq fi sabiilillaahina ku keentay oon amar iyo awood sheegaso iyo xoog aan ku keenin Ilaahay dartii u keentay naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda horteena waan u mahadcelinaynaa. waxaa meeshan ka muuqdo hubka faraha badan ee beesha ay keentay, waxa loogala jooda waan garanaynaa kulley. nin walba wuu garanhayaa, ninkii muslimna waa garanhayaa, ninkii gaalana wuu garanhayaa. waxaan ku garab taaganahay kitaabka Ilaahay, waxaan ku garab taaganahay weelashayada ee Ilaahay baa waajib nagaga dhigay. waxaan ku faanayna ma aha, waa Ilaahay wuxuu nagu manaystay oo qofka muslim qofkii tooxiisado Ilaahay tooxiiskiisa dhab u qaatay. nin walba waajib ku tahay oo faraluncay ay ku tahay. taasaan xoolaha ku wareejinay, waxaanan kaga hortageynaa gaalada saliibiga ah iyo midka raacay ama Soomaali ha noqdo ama madow ha noqdo ama cadaan ha noqdo, gaal dhammaantii kale reebi mayno, midna nooma sokeyo. waxa naga dhexeeyana waxaa weeyo in xabad iyo dil iyo dhiigoodan daana ayagana cadaab ay ku mateysaan, annagana Ilaahay aan sharaf agtiisa kaga raadinno. maantana labaa loo kala baxay, 3 looma kala bixin. nin boobilka taageeray iyo nin kitaabka qur-aanka taageeray baan u kala baxnay. annagu waxaan taagannahay kitaabka amrooji Ilaahay kalaamkiisa aan taageernay, kaasaan u nursanayna, kaasaan aakhira sharaf ka weydiisanayna, adduunkana cizi aan ku moodeynaa biidni Ilaahi alkariim. kuwa gaalada raacayna kaasay ku duleysan yihiin. warka waxaan ku soo koobay odayaal baa iga dambeeya. asalaamu calaykum waraxmatullah. intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay Nabadoon Cabdi Naasir oo ka mid ah waxgaradka beeshcuur yahan. awalan allah subxaanahu wa tacaala mahad u celinaa idaalkeed. allah inagu nicmay nicmooyinkiisa waaweyn ayna tiro la gaarin dhammaad iyo bilow midna aana lahayn. allahaasa mahad odil isku leh subxaanahu wa tacaala. bacdallaahi waxaa mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii nuurkan iyo iftiinkan ay gaalada dhibaysanayso ee dhiiggooda iyo fikirkooda iyo aqligoodaba ku bixiyey iyadana waa mahadsan tahay ilaahayna haynoo sugo. waxaan halkan runtii rabaa inaan uga mahadceliyo beelweyn tacawliyahan oo hubkaas muuqda ilaahay kitaabkiisa in lagu garab istaago laguna burburiyo baybal iyo dimuqraadiyad u wareejiyay hubkaas. annagu amarka allah baan ka qaadanaa subxaana wa tacaala. ilaahay baan amray inaan gaalo la dirirno caro gelinno aana la dagaalano. allah subxaana wa tacaala amar qaadanaynaa cidda ay gaalo amar ka qaadanaysay sida murtadiinta axmed madobi iyo guur guurte ee shaydaan waxyigooda qaatay. annaga waxaan qaadanaa ilaahay subxaana waxyigiisa kaasaana sareynaya ballanqaadka allah baana shaqeynaya biidnillaahi tacaala. ee gaalada kaafiriinta anagu ilaahay baana kala geeyey mar hore. ilaahay qul yakafiru buu nagu kala geeyey. lakum diinukum waliyadiin. gaalo annagu diintanada inaan u dhimanno oo dhiigga annaga iyo naftaana u daada inaan diyaar u nahay. waxaa munaasabadan runtii xusid mudan oo rabaa inaan bogaadiyo farxaddii runtii inoo isku kaaga xigxigtay ee ragga mujaahidiinta ilaahay haynoo xifdiyo runtii qalbiganaga ay ku daaweeyeen allah ha daaweeyo. intii shahiida ilaahay waxaan u weydiinaya ilaahay inuu shahaadada ka aqbalo. intii jaraaxa ku soo gaadhayna ilaahay inuu jaraaxada u caafiyo. inta nool ee hadda ribaadkii furmaha ku suganna ilaahay ha idin sugo ilaahayna ha idin xifdiyo biidnillaahi tacaala. amaanada ilaahay baadna ku jirtaa. waxaad u halgamaysaanna waa ilaahay kitaabkiisii oo idinku talagalay ee ilaahay subxaana inoogu soo dejiyay inaan asagaas aan dhaqan ka dhigan iyo dastuur kaasaad u taagtaagan tihiin. wilaayada galgaduud ayaa xoolo dhiig ah u kala qaaday beelaha cayir iyo maxamuud hiraab oo wada dega wilaayadaasi kadib xaflad ka dhacday degmada ceelgaras. munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo waxgaradka beelaha cayir iyo maxamuud hiraab ayaa lagu dhameeyey xurguf u dhexeysa labadaasi beelood. ugu horeyn beesha maxamuud hiraab ayaa 170 halaad oo geel ah oo lagu qiimeeyey lacag dhan $89,606 ku wareejisay waxgaradka beesha cayir. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ka waramaa beesha reer maxamuud hiraab oo loo jooga maanta ceelgaras oo wareejisay xaqii daahir afrax oo uu ahaay 170 halaad oo qaybaba sii heed qiimahooduna yahay $89,606. waxaanan ku wareejinay walaalaha reer cayr oo kiil uu ka yahay maxamed nuure cumar iyo cabdi xaashi inaan ku wareejinay dad badanna joogo markhaatina uu ka yahay annagana ay naga wareegtay walaayadu ka mid tahay ummad badanna ka mid tahay nagana wareegeen kuna wareegeen qiimahaas. sidoo kale waxgaradka beesha cayr ayaa la wareegay xoolihii dhiigga ahaa ee horey u xukuntay maxkamadda wilaayada galgaduud iyagoona beesha cayr dhinacooda ay wareejiyeen 12 halaad oo geel ah oo lagu qiimeeyey lacag dhan $5,703. bismillaahi raxmaan raxiim. halkan waxaa lagula kala wareegay xoolo mag ah oo ay la kala wareegeen beesha reer maxamuud xiraab kuna wareejiyeen beesha cayr. xoolahaas wejiga koowaad 170 halaad oo u dhiganta qiimahooda markii la isku daro $89,606. sidaas ayay ula wareegeen. waxaa wareejiyey beesha reer maxamuud hiraab, waxaana la wareegay beesha cayr ee weliba cayr bari. beesha cayr waxay kaloo wareejiyeen 12 halaad oo qiimahooda ay yihiin isugeyn ay yihiin $5,703. intaas waxaa lagu wareejiyey beesha reer maxamuud hiraab, waxaana wareejiyey beesha cayr. annagoo ah cayr odayaashiisa ah nuqwada, waxaan la wareegnay 170 halaad oo diya ah qiimahooduna uu yahay $89,606. waxaanan kala wareegnay walaalaha reer maxamuud hiraab ayaan kala wareegnay qaybtaas oo ah diyo dhiignool ah. annaguna waxaan wareejinay 12 halaad qiimahooduna uu yahay $5,703. ayaan ku wareejinay walaalaha reer maxamuud hiraab. waxaana mahadsan awalan walaayada islaamiga ah ee ka talida dalka soomaaliya oan maanta joogno gobolka galgaduud degmada ceelgaras walaayadiina fadhido, aada baan uga mahad celinaynaa iyadoo sababta xoolahaas diyada lagula kala wareegay ay sababteeda iyadu tahay إلهي بان أمهد ألينينا قاسة وحد أمهد ألينا ولاية إسلامية إنتاس أيان الله نهي آذي أمهد سنتهين ذاتك مسلمين تهل كان السوق يميت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم بيتي وحمونا سبادك هذا الشيخ عبد الله أبو قارد وليه ولاية بالقدود أمهد الشيخ الجيدي كلمة دردارنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أيا مهد وصبناتي ونعموين كسفر بضن وإسلام نمذي إيمان كأيقوينهين كنغان كشرع الإسلام كتاتك مسلمين تمانت إيهايستان ولايات الإسلامية صوماليات أرهنتي إلهي نعم ذاسي نوغن نعمي أي أمهد علينينا بعد الله وحقرتك إيو عيانتا إيو ماركتين وقبضا gudahan munaasabadan ka soo qayb galay ee gaar ahaan labada beelood reer Cayir iyo reer Mahmud Hiraab oo runtii mar walba u taagan si maaragtay ummada muslimiinta ah oo ugu hoggaamiyaan taaga quraanka iyo sunnada nabiga Muhammad (sallallahu calayhi wasallam) oo diyaar u ah munaasabad badan hore u dhici jireen munaasabadan ay ka mid tahay munaasabadkaas waxaan leenahay jazaakumullahu khayran fi mizan ihsanatikum juhdigiina dadaalkiina oo maaragtay إلهي سبحانه وتعالى شرعتي سي اوغتان كيدا ادو تاغنتين و ايدنكم هادلينينا ارنتي مانتا وحن جوغنا مناسبه او اد ياد قيمه بدن لانا waxay kamid tahay munaasabadan munaasabad oo tadbiiq shariicada iyo ahkaamta shariicada fulinteeda goob joog aanu nahay oo maanta dastuur iyo qodob fulan soo dhigay meesha aan kala baxno 101 boqoliyo kada ma fadhino maanta waxaan u fadhina Allahu Akbar wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas in wax walba marka adrafa day tahay iyo nafko aday haday tahay dignol iyo dhimashab maanta aayadki quraanka oo maanta meesh laga akhrinayo macnahoodu ku muuqdo oo ahkaamteeda ay muuqato qalidaas waa qali aad iyo aad loogu farxo aad iyo aad u weyn taas ma maanta fadhina ilaahi subhanahu wa ta'ala jahligi iyo dhibaatooyinkii jiri jiray oo ma aragtay ilaahi waa naga soo saaray meelo badan oo hadda kulli u baahan inay in la gaarsiiyo kulli waa umada ma aragtay baahidaas waa jirtaa laakin anaga haddana hay walaayadka islaamiga umada joogto qabaailka degan ee nicmadaas ay haystaan oo qaaliga qiimada badan munaasabada marka u fadhina jazaakumullahu khayran maanta waxaan goob joog u nahay in reer baaragtay Mahmud Hiraab iyo Beesh reer Cayir wakiiladooda dib hore u dhacay waliba dignool ah hore u dhacay maanta maaragtay meeshaas maxkamada islaamiga ah hore u xukuntay isdaar iyo ay ka soo saartay maanta maaragtay fulinti iyo maaragtay dadkii ay ka kala maaragtay qaadanayaan haqi markaas maxkamad ay xukuntay dhanka reer Mahmud 107 halaad oo qiimahoodana la sheegay $89,600 u dhiganto marka la qiimeeyay halkan lagu la dhiibay oo maartay qofkii iska lahaan maartay wakiiladiisa ay joogaan oo maartay maanta ay loo wariigayaan aygan reer Cayir in 12 halaad meesha ay ka bixiyeen marka intaasina runtii waxa ba maartay dheer yaan ognahay ummadan hadda xuquuq kale iska leedahay aan badanaan ognahay malaha waa maaragtay dhacdab kastaba deesaan oo kale loo gudbi jiray ee dadkan way u taagnaayeen ee taasna marka maqaasida shariicada islaamka oo maaragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maaragtay u talagalay ummadan inay fulido ayaa loo taagan yahay oo asbaabteeda iyo hadafku markaasna waxa waaya in ilaahay la raali geliyo waxa naga odoonsaday inaan ku sugnaano salaad haday tahay soon haduu yahay hadii xukun kale ay tahay maaragtay ahkaamtaasna hadda ma aha tan kaligeed ma aha maalin walba midba maaragtay la fulinaya loo taagan yahay hadii aayadka quraanka maaragtay qofka saariqa maaragtay hadiisi wa saariq wa saariqatu ee la fulinaya waxa socda maaragtay ahkaamti kale zaniyatu wa zani fajlidu kullu waahid minhuma mayta jilda antaasi dhan waa goob jooga u nahay aayadka quraanka oo aan naqaanay macallimiinta ay qaaneen ahkaamtooda ayaa socoto marka taas insha Allahu ta'ala waa maaragtay maqaasidana hadafka Ilaahay in raali noo noqdo id kastaba maaragtay shaqadaas qabaneyso taas waaye marka waxaan rabaa insha Allahu ta'ala inaan ku soo gabagabeeyo دردار او ماركتي سي غود او ماركتي ان شاء الله تعالى دكم مسلمين تا ان كبر ارجينايو ميد كود وحو واي ان شرع الاسلام كا لازم نو او معنا الله سبحانه وتعالى وحليه هي فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون بمعنى ان لقفصد الدين تاسي لو دغو ولا هيستو معناهد وحا واي دقن جلينتيد وا ان لا دقن جليو marka si dhaahir ah si badding up in diintaasi oo iltizaamno oo dadku ugu horeeyo oo qiyaadada hoggaanka aan ayaga laga raba umadan waa daba joogta anaga hadii aan toosanahay oo ma aragtay diintaasi aan ka toosanahay raaciyada iyo bulshada ay hoggaamisaan dhamaantooda wadadaas ay soo marayaan intaasii marka in lagu dadaalo insha Allah ta'ala annu ma aragtay ehelka aruurta yar yar iyo hoggaankan aan ku tarbiyeyno oo maaragtay maha ilaahay yiri rasuulku muxuu yiri in maaragtay sheekadeen ay naqato sallallahu alayhi wa sallam diinteena aan ilaashino walaalnimada aan ilaashino taasna wa dardar insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisaneena in nusugo diinta iyo xaq nagu sugo ilaahay subhanahu wa ta'ala gool iyo maaragtay nasri degdegan siyo cadawgan ilaahay dibiyo wadamo muslimiin meel kasto ay haystaan ama ay dhibaayaan ilaahay ka qaado subhanahu wa ta'ala dabaabad koodi diyaaradahooda allah burburiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ciidamadooda waxay aruurinaan ilaahay baabiyo insha allah ta'ala taas ilaahay baa wadiisineena subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta diintooda ay ku sugo walaalnimada iyo midnimada ilaahay waafajiyo toofiqda wajazakumullahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullah qabaad dambe barnaamijka uu hayaan isla soo gaarnay markana waa xalqada 12aad silsilada taxanaha ah ee uu jeedinayo Sheikh Jaamac Abdisalaan oo looga hadlayo dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda qaybtan waxa ay ku saabsan tahay dhaqan xumada dimuqraadiyadda bismillaahir rahmaanir rahiim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد وحين كسو شكين أني موضوع علمانية هي الديمقراطية الديمقراطية تقريبا ملابد بوين سوق بقويني لكن كلمات يربا ينكو خصيص إنها هاتن أو رغن كوضة كمدة وسوشو دي إيا وحا بهاشو أيتايا وانكسو هذاني مارك وحين قلبتي كوق بقويني إنها بهاشا الديمقراطية اللي يرهدو dhaqan xumada wada waxyaala kamida kadibna waxaan u gudbeynaa islaamku muxuu ka qabaa diinta islaamku maxay ka qabtaa waxaan iyagu aan soo sheegney dimuqraadiyadu seenu soo marna waa xukumu shacabi wey xukumu shacabina culimada islaamku waxay raadeen tarku ihtikaam ila sharci ilaahi wa aqsaru dariiqan lil wusuli ila al kufr sharci ilaahi wax kale lagu bedesho qaanun laga dhigtaahi waa dariiq ugu dhaw oo gaalnimada lagu gaari karo ugu sahlan diinta islaamku waxay ku tiraneysaa shirkiga fi hukmi ka shirki fi ibada qofku shirki xuq ihtikaamka ama shu xukumtaga inuu shirki ku sameeyo waxay la mid tahay ibadada nafteedii oo shirki ku sameeyay saasi culimadu yiraahdeen bal quraanka ku cadahay oo ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wala yushriku fi hukmihi ahadan ilaahay hukumkiisa cidna lama wadaajiyo qiraa'a kalena waxay oranaysaa wala tushrik halo wadaajin rabbi fi hukmi hukumkiisa ahadan qofna halo wadaajin marka waa aqrabu dariiq ila kufri madama haday ilaahay idan hayn u tukado qofka ama u soomo diinta uu ka baxayo kaafir noqonayo haduu hukumka meel kale ka qaatana kaafir buu noqonayaa waana dariiq ugu dhow lagu gaalo mas'ala kale xurriyada dimuqraadiyada oo laga sheekeynayo hiya xurriyatu itba'u al-hawa itba'u shahawat wa tamarrud 'ala Allah وعبودية المرء نفسه وهواه حرية ديمقراطية أين رأينه شكين يهدي للتجربية أنه دراسينه برنه وحينه صبح دينه تهي شهوات وقفك أنه راعه شهوات كيسة إلهي نوكو تمرده نفتي سنة وعابده يهوديس وعبادة المرء نفسه وهواه تاب تاهم بين غنساء وحكا لو ديمقراطية أي صبح سهدي للدراسية مجرته وقفك أنه شهوات كيسة اسكر راعه ربك خلقين وكو تمرده نفتي سي هودي سنو عبدو سداهم بين اون سوا حكلام معها ديمقراطية دو ومبدأ أصحاب الأغراض الخبيثة ضد كدناها حن له وشهوانيين ته مبدأ ذوي الأورنكرا ووحي سميان استخدام الطاقات الأمة بما تشتهيه أهواءهم طاقات كأمضة ينتظر ذو حيوة ذيك سدان هي توجيهات كذا وحي أهواء ذو أي ربطوي الشهوات كذو قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى وحي ردتك الدنيا يحمد إن كل حفاف تودتك إسلامك وكان لواد يبلاي يرجع يسقول سدي يناجي يسقول حاسي ويريان شو يعني وحيالة خارق العادات أن ولين بين المغل وفحش يا بيضات كيلو ويريا ومبدأ أن وحمبار سيني هاي مركو كواس وحولي إلى سبحانه وتعالى بالشد إن حماة الدنيا عذاب عظيمة إلى هي أكتس كليهن قد يذا صد هذا وحوي عضو البرلماني هاي سدس بس ده نوبر إن أما عالم الإسلامي وعالم كورن كتير تو حوي يبيع أمته بملء جيبي جيب كيس وحو كبو حيوم بو امد كو قضيا وحكى لشغد يسمها ولا يهمه دن كمالها ما ستلغى به الأمة من عملي هذا ومنهجي هذا منهجك او كس عضي عمل كايساقا امد وحكى لو كل مدونتو اي وحو صحيح ايو وح شغاكو ماله جيب كيس وحو كبو حيوم بو ربا هذا في كلام ماله وفكو حمين تبار لما كنغونية سيدا عالم كوردن ينو دلاسينا يوغتشين ولا يبالي من دن كمالها هل هو خادم لليهود ما يهود بو شغين يا أم أمدي سو شغين يا كلمة على فإنها نظام يشبع غريزة كل مخرب شهوان ولاعب والنظام ومتغنى شهوات كيس كودرتيو نظام يشبع غريزة كل مخرب وفكستو مخرب وإنو حلي ربه وفساد ربه نظام وغريزة دي سدونتان كيس يدمعي سو كودرقيوية هي شهوات كيس متغنى وفكستو ملاعب دين تا إسلامكو الدين الإسلامي وشريعته معصومون باتباع الهواء دين تا إسلامكو وحان أكسوني هول الراع عبي كسهر جدا سيدي طبع وبل وضد الهواوي قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هو ذا الراع ومركا جدك إلهي أكدنت آياتك لن إلهي وحيره فإن لم يستجيبوا لك نبي الله هديمك أجيبين ودعوة هذا أي سنة أقبلين ما هذا وقاته فعلم أن ما يتبعون هواه مركا هوده ذين الراعيان وقو ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يا كبا ذي يسنقف هوده سرعي يساق أن وحنون إلهي حق ساء وظن وهدو غفك هنون شرعي ودبتش وقا مركا هو الرعمة لكن هوده سبدون شرع إن اسكسعه يا كبا ذي يسن مبدأ أن سيدي سبحو كل سنة هاي بين رقوفكو إنو هودي سكا إله ياش فمن اتخذ إله هواه وأضله الله على علم ولكن إلهي أولها سبحانه وتعالى مسألة أفراد وإشارة نوحوي قضية تحرير المرأة المسلمة قابل مسلمة دائن لحريه وقرق أكسو بحضه معناها لو قد شهده وام حي وحين تاريخنا لسعنا علمان يدو مصر بين أكسو كشي مصر قبل زغلول او قبي وحي اي سمي سيبين وقرنين قبل بضم بي كسبتاي او كاري علمانية دي كشبتاي مارك دمان قبل او صوبة حيتير الدو انجريس كعيدن كسان كمو دهار هذا ناي وحال آذي ميدان لورنشير ميدان الاسماعيلية ميل برنان او شرركي مدها برنان بحيادة الوغبت ماشي مارك مار اي سي كسي ورتين سيتي قبلية وحيتير حجاب كبحية حجاب كبال بحية والقبي ناقولي وحسون وغطيه ذو شاري يقولون يتغبت ميدان كمحالو بحي ميدان الإسماعيلية إلا ما أنت محالو يغان ميدان تحرير المرأة ميدان تحرير بالو يغان ماشي قبلها الوحري حرية المرأة وخروج عن الملة كوري ذي حجاب كان يوحان إنك صوب حضو الدريق أو صوب حضو وإلا شقع معها غفصته فساد هل كان لقى السمايو هذه هي الديمقراطية سيدوك لوحها حرية العقيدة تدك عقيدة الحرب ويهن كان كم بيهن بعض مغلسة هل هي إلا دعوة سافرة إلى الردة ما وحك ليتها يعني هين ردة تاس غضت ونادين تكبحن ما هو البرلمان الصومالي قالوا أي متغنى هجسوا وحلا صهر دجا ولا جن غاشا أفك دين ترى بحر لفسع أفك إنه ردة بكرة بتلام بنو جانو ولا بنو المادري وكو هي ذا وش غيش شيطان ذا maaragtay ay soo hordhigeen baarlamaanka qofku diintii rubaha qaato ha la daayo qofka marka haadi hiya dimuqraadiya waa ridda saafira oo aan maaragtay geed loogu soo gabanin jaraa'imta diinta islaamka laga galayo waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah inay ummaddu doorato nin ra'iisaho la soo taagan anigu dimuqraadiyad baan wax ku xukumayaa iyo calmaaniyo oo diin islaam aan wadin oo maasooniyad inuu ka socdaba la og yahay in madaxweyne loo doorto loo saxiixo odayaashu ay yidhaahdeen kusoo dhawow yidhaahdeen na maamul maxay dhihi jireen siyaadowna daadih siyaadow bahashii shuucinimadii ummadda ku hagay baa loogu heysi jiray siyaadowna daadih marka calmaani loo jeedo aan diin ilaahay shaqo kulahayn bal aanu caddaynano mikrofonadii kalena war ninkan maasooniyaddu la shaqeeya ninkii inta soo istaagay ka waran shirki caalamka dhan uu ku shiraayay oo lagu qabanayay dalka Turkiga oo yuhuuddii ay ka carootay warkii Axmed Najaadkii mataqaanaa shiicada yuhuuddii marka carootoo baxday caalamkii kaloo fadhiya ka daba baxay isagoo Soomaaliya matalaya ninkii baa madaxweyne loo doortay ummaddaasi ma janay rabtaa mise naar ummaddaasi waa mar naar u socota wey ma doonaysa janno baa la oran karaa rasuulkuna sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi al-a'immatu min qureyshin ma aqaamu ddiin diinta ilaahay inta ogayaan maamulkana markaa quraysh iyagaa leh quraysh waa dadkii xarumka ehelka u ahaayo deganaayo carabta inteeda kale oo dhan ay weynaysa wey marka qofka madaxnimadiisa iyo dadnimadii si kastaba ha noqotay ummaddu ay isku raacsan tahay isagaa mataqaanaa ku habboon nebigu qabiilnimo ugama jeeda markuu leeyahay al-a'immatu min quraysh wuxuu ogyahay carabi waa nimanka ay isku raacsan tahay inay hogaamiyaan marka hadduu diin shariifkii saas ahayo reer maka ahaa hadduusan shareecada ilaahay wadan xukum laga qaadan mayo loo dhiiban mayo nadaa baa la leeyahay anagu murtad ma rabna marka waa kaasa dimuqraadiyaddu qofka waxay ugu weeraysaa xoriya taama soo mayna dhihin xataa maca allah ilaahay inuu xorka yahay bal inuu ilaahay ka xoroobo waaba qadiyada asaasiga ah oo asalka u ah dimuqraadiyadda haddaad tiraahid qofka yaakhi ilaahay ka baq kaaliyo salaadii tuko kaaliyo soo muxuu ku oranaya yaakhi anaa xor buu ku leeyay anaa xor anigu adoon maahay maxaa igu qaylansa dhaaf dimuqraadiyaddu waxay maanta dadku andacoonayaan waa iska shuuro weeye oo waxba ziyaadaha ma aha oo dhiba maaragtay wax sida laga fahamsaya maahay ku oranaya shuura islaamka maxay tahay shuura waxa weeye dadka ahlulxalli waalcaqdiga ahay inay doortaan qof diintan iyo ummaddan inuu hago munaasib u ahoo alqawiyu lamiin qof maanta qawi ah oo dadnimo leh oo haddana lagu aamini karo mataqaanaa aaminaho shareecada ilaahay inuu ummadda ku fuliyo si cadaalad ugu fuliyo awood u leh inuu ahaado marka shuura saasaa loo yaqaanaa inay habraha iyo dadka waawaalan iyo qofka soo socda la yidhahda maxay kula tahay ninkee la doortaa taas waxa weeye gaalada taqaana islaamku ma yaqaan dadka maanta ummadda horjoogayaasha oo hadday salaadiin yihiin hadday dulaab cilmi ay waxgaranaya yihiin hadday ay ma waaweyn oo culimaa yihiin haddii ay mas-uuliin sare yihiin oo dowladda mataqaana maamulkeeda ka tirsan dadka weeye dadka wax soo dhisaya ee maaha dadka shaarica laguma talagelin wax soo dhisaan gabagabadii wax kastaba ha ahaatee wax yar oo diina inay u janjaaro baarlamaankaas haddii la dareemo maanta maxaa lagu sameeya marka horeba dad baa loo shaqaalo loo ahay loo shaqaynayay dadkii haddii ay siday rabeen waayaan waxa weeye war meesha ku kala taga waxaa sheegaysaan yaa idiin dirsaday wey diinta iyo waxaa sheegaysaan yaa idiin dirsaday kurtumayo qurunka ka dareera meesha wixii hadda lagu sameynahayay mataqaana dowladdii masar dowlad kusheegii ama mataqaana turkiya ka dhacday ama jazaa'ir ka dhacday kullamaa xoogaa yar laga uriyo oo diimeed waxa weeye kala taga waxaan idiin dirsanay maaha waxaad meesha ku haysaan saasa imaanays marka gabagabadeenni waxa weeye mawduuca dimuqraadiyadda inta anagu ku dhaafina waxaan leenahay ummaddu ilaahay ha ka baqdo subxaanahu wa tacaala qofku inuu dhimanayo oo god golaayo ha ku xisaabtamo meel uusan ka soo noqon karin naf isbeera uusan haysan ayuu u socdaa safarku waa dheer yahay waxaan ha la iska daraaseeyo ha la iska ogaado waxa ay yihiin hana laga beri noqdo waddada gaalada wabillaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهنا انتاس ايانك سأف ميريا برنامجك لما انتين بسيداس يوفي امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.